بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت شرحا مختصرا للمناوي رحمه الله، وهو يعلق على حديث أخشى ما أخشى على أمتي كبر البطن، أخشى ما أخشى على أمتي كبر البطن. الحديث إلى آخره هو لا يصح، الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لكن قد جاءت أحاديث أخرى صحيحة تبين دم الانهماك في الإقبال على الطعام. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: ومن كانت همته ما يدخله بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه، إذ لا فرق بين إدخال الطعام إلى البطن وبين إخراجه، فهما ضروريان في الجبلة، فكما لا يكون قضاء الحاجة من همتك التي تشغل بها قلبك، فلا ينبغي كون تناول الطعام من همتك التي تشغل بها قلبك. نحمل الكلام هذا على مقتضى الأحاديث الصحيحة. قوله هنا: من كانت همته، الهمة الرغبة، الرغبة عند الشخص والتطلع والبحث، والهمة في هذا المجال بل في مجال الدنيا مذمومة. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همة أكمل فرق الله شمله وجعل فقره أكمل بين عينيه، ومن كانت الآخرة همة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الحديث قد جاء عن أنس وعن زيد بن ثابت وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، والحديث يدعو إلى أن تكون همة الشخص فيما هو أجل من الأمور الدنيوية التي قد قضاها الله وقدرها ولا بد. قال: من كانت همته ما يدخله بطنه، ما يدخله بطنه، يعني الهمة كم يأكل وكم يشرب وكيف يأكل وكيف يشرب والأنواع التي يحافظ عليها من باب التوسع ومن باب يعني الإقبال على الأكل، الإقبال على الأكل. هذا بهذه الصورة كما سمع من الأمور المذمومة. ولهذا قال محمد بن واسع: من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه. فمن قدر على ضبط بطنه لا يأكل إلا الحلال، ولا يأكل من الحلال إلا ما له حاجة، لا يكون همه أن يكبر البطن، أن يكبر البطن. فبعض الناس يريد أن يكبر بطنه ما أمكن فيكثر من الأكل، يكثر من الأكل، حتى إن بعضهم يستعمل المشهيات، هو يأكل في خير وحمد الله بحمد الله، هو في خير بحمد الله يأكل، لكن ما يكتفي بهذه النعمة الطبيعية حسب رغبة يعني البطن، بل يستعمل المشهيات من أجل يأكل أكثر وأكثر كما سمعت. هذا من الأمور المذمومة، إذ أن هذا يشغل عن أمور أهم وأنفع. والمطلوب من الشخص أن يجعل همة فيما يؤدي النفع الديني أولا، يعني همة في أمور عالية، أن تكون همته في أمور عالية، طلبت العلم، حفظ، قرأ، كذا، ايش ثبت، ايش فعلت للإسلام، ايش خدمت به الإسلام والإخوان إلى غير ذلك مما يجعله يعني شغله الشاغل ينشغل به. قال رحمه الله: ومن كانت همته ما يدخله بطنه، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال فقيمته ما يخرم بطنه، يعني ما معه شيء، ما معه، أدخل شيء وأخرجه، أدخل شيء من فوق وأخرجه من تحت، هذه يعني خلاصة الأمر. قال فقيمته ما يخرج من بطنه إلا فرق بين إدخال الطعام إلى البطن وبين إخراجه. المدح يكون في مثل هذا، في إدخال الطعام الحلال، إدخال الطعام الحلال هذا ممدوح، الشخص اللي يتحرى الحلال ولا يقبل الحرام فيمدح على هذا. لكن كما سمعت الكلام جاري مجرى من شغل نفسه بكثرة الطعام وألوان الطعام والتفنن في الطعام إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. والمراد من الحديث أن الذي يعظم أمور الدنيا من خرقة إلى أكلة إلى شربة حتى يجعلها شغله الشاغل وأمره الأكبر، ممكن يذهب الدين ما يغضب، وأدنى شيء من حق من أمور الدنيا من مأكلة ومشربة يقيم الدنيا ولا يقعدها لهذا الأمر يعني المتعلق كما سمع بأموره الدنيوية. قال رحمه الله: إلا فرق بين إدخال الطعام إلى البطن وبين إخراجه فهما ضروريان في الجبلة، يعني الشخص قد جبل على هذا، لا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب، لكن مطلوب من الشخص أنه يكتفي ويسلم لله فيما يسر الله له به من الأكل والشرب، فما كان يتأتى بطريق التكلف وهكذا أيضا بطريق ضياع ما يضيع من الخير والدين، فهذا لا يحمد على الحرص على هذا. قال رحمه الله: فكما لا يكون قضاء الحاجة من همتك التي تشغل بها قلبك، فلا ينبغي كون تناول الطعام من همتك التي تشغل بها قلبك، لا إله إلا الله. وعلى كل كما سمعت المطلوب من الناس أن يؤثروا الدين على الدنيا، أن يؤثروا أمر الدين على الدنيا، هذا أنفع لهم عند الله. والمطلوب في أمور الدنيا الاقتصاد وقبول ما تيسر من ذلك، قبول ما تيسر من ذلك، فما تيسر قبل. وكمثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح أكمل من أسلم ورزق إيش كفافا، إيش بعدها، وقنعه الله بما آتاه، أعطاه الله القناعة بالذي يتيسر والذي يرزق به يقتنع به، هذا من المفلحين. وهل أهلك الناس إلا التوسع في فضول الدنيا، التوسع في الكماليات، في أمر الفضول من أمور الدنيا. قال الشاعر: وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. لا تجد أن الناس يهلكون من الجوع، لا، ولكن الهلاك يلحق من يلحق منهم بالطمع والهلع وراء الدنيا، بالأطماع والهلع وراء الدنيا. قال الشاعر: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. فمن ابتلي بالأطماع المادية فهذا تستعبده الدنيا، وإن ظل فقيرا منها، وإن ظل من أفقر الناس، لكن طمعه وهلع فيها يجعله عبدا لها، وإن لم يصل إليها ويتلذذ بها كما يتلذذ من أعطي له من الدنيا ما أعطي. إذن المطلوب أن نقبل، أن نقبل على إيش؟ على إيش يا رجال؟ على إصلاح النفوس. قال الشاعر: هات يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أكمل يا خادم الجسم كم تسعى، وفي لفظ تشقى، كم تشقى بخدمته، فأنت بالنفس لا بالاسم، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أكمل أقبل، أقبل على النفس واستكمل، أكمل فضائلها. هات أتعبت نفسك فيما فيه خسران، نعم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك ما فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. هذا من المهمات العظيمة، لا تنافس الناس في الدنيا، نافسهم في الآخرة، فستجد الطريق فسيحا، تجد الطريق فسيحا في هذا المجال، لا تكاد أن تجد من يزاحمك فيه. بخلاف الدنيا تزاحم الناس سيأكلونك، سيأكلونك على أمور الدنيا ويبغضونك ويقلونك وإلى آخره. فإذا لم تزاحمهم على الدنيا وزاحمتهم على الآخرة وجدت المجال فسيحا واسعا، وجدت الناس في مأمن منك وفي رضا عنك، في رضا عنك لأنك تركت لهم أمر الدنيا. فيتميز المسلم الصالح المسلم الموفق بهذا السير كما سمعت، الإقبال على أمور الدين، على العلم النافع والعمل الصالح، على الدعوة إلى الله، على الإصلاح بين الناس، على نصح الخلق والعباد، على العفو والصفح ما أمكن لذلك سبيلا، على الصبر، على الحكمة، إلى غير ذلك من الأمور التي ينفعك الله بها وترتفع عن منزلة الناس وتكون في منزلة أجل وأنفع.